مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج قصة وعبرة الذي نروي فيه قصصا تتناول مواضيع شتى، فنبين في ختامها الدروس والعبر المستفادة منها. قصتنا اليوم هي تحت عنوان عاقبة الظلم. يروى أنه كان رجل من أهل القرون السالفة ينادي على ساحل البحر بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. فدنا منه أحدهم وقال له: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال: جئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بسوطي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. فبينما أنا ماش بها إذ عضت على إبهامي وقد وارم وانتفخ، ثم ظهرت فيه عيون من آثار عضة هذه السمكة. فذهبت إلى الطبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة، أي غرغرينا بلا شك، وإن لم تقطع إبهامك هلكت. قال: فقطعت إبهامي، ثم ضربت على يدي فلم أطق النوم من شدة الألم، فقال لي: اقطع كفك. فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني، وجعلت أستغيث من شدة الوجع، فقيل لي: اقطعها من المرفق، فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد، فقيل لي: اقطع من جهة كتفك وإلا سرى المرض إلى جسدك كله، فقطعتها. ثم إني سئلت: ما سبب ألمك؟ فذكرت قصة السمكة، فقيل لي: لو كنت رجعت أول الأمر إلى صاحبها فاستحللت منه واسترضيته ولم تقطع من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب منه أن يسامحك قبل أن ينتشر المرض في بدنك كله. قال الرجل: فلم أزل في طلبه في البلد حتى وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت له: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة. وذكرت له ما جرى لي وأريته يدي كيف قطعت، فبكى حين رآها وقال: يا أخي، قد أحللتك منها. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله، هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، فأخذ مني سمكتي، فأرني فيه قدرتك. فانظروا مستمعين الكرام كيف كان عاقبة فعل ذاك الرجل الذي أخذ السمكة من الصياد ظلما، وما جرى له من الشدة والمرض، فما خلص من ذلك إلا بعد أن سامحه الصياد. أعزائنا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى من قصة وعبرة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.